السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمري محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين، وقد بلغنا إلى كتاب الطهارة والصلاة وفصل في الصلاة. قال: وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات، وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة، ومن أحسن آدابها الخشوع. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكان آخر وصايا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال الإمام أحمد: وقدر الإسلام في قلبك على قدر الصلاة، فإذا عظم الإسلام عظمت الصلاة، وإن قل الإسلام قلت الصلاة. وقال عمر بن الخطاب: ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. إذن الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وهذا لا شك أنه ينصب أولا على صلاة الفرائض، ثم بعد ذلك الاستزادة من النوافل كزيادة الخير وحماية للفرد. وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. وله في حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ذكرنا أن الأصل في هذا هو الفرض، ثم بعد ذلك الفضائل تمتد إلى النوافل، ولكن الأصل أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم، وضرب مثلا للصلوات الخمس بالنهر الذي على باب أحدنا يغتسل منه خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع. هو هنا يتكلم عن الأدب الباطن بعدما تكلم عن أهمية الصلاة، وأدب الصلاة الباطن هو الخشوع، وهو السكون، وهو الانكسار والافتقار بين يدي الله عز وجل، وتعظيمه وهيبته التي تسكن الجوارح وتجعلها تتسم بالإخبات. وكان يسجد، أي عبد الله بن الزبير، فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جرم حائط. وصلى يوما في الحجر فجاء حجر قذافة فذهب ببعض ثوبه فمن فتل. وهي درجة عالية جدا في الاستغراق وفي الخشوع وفي الإقبال على الله عز وجل في الصلاة حتى يكاد لا يشعر بما حوله. وقال ميمون بن مهران: ما رأيت مسلم ابن يسار ملتفتا في صلاة قط، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهولها، وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت. وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتوا، فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا لأنه لن يشعر بهم. هذا من قوة توجه قلبه في الصلاة لمعاني الصلاة، من القيام بين يدي الله والتكبير وقراءة الفاتحة والقرآن والركوع والتسبيح بعظمته، والقيام من الركوع وحمده والسجود والقرب منه وتسبيح بعلوه، الدعاء والمناجاة والدعاء بين السجدتين إلى آخر مقامات الصلاة. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضأ اصفر لونه، فقيل له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء أو يعتريك عند الوضوء؟ صفرة، خوف شديد. فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ إنه رب العالمين تبارك وتعالى، وهذه الهيبة وهذا التعظيم يورث خوفا وخشية، ويورث انكسارا وافتقارا لله عز وجل، وهو نافع جدا للقلوب. واعلم أن للصلاة أركانا وواجبات وسننا، وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب. فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجات وأفعال، ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة، لأن النطق إذا لم يعرب أي لا يعبر عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان، وبذلك لا يحصل المقصود من الأفعال، لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة، ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم، ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود، فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. والمقصود أن الواصل إلى الله تعالى هو الوصف الذي استولى على القلب، ليست القضية هي صورة العمل. الله غني عن العالمين وغني عن عبادتك، لكن المقصود هو قلبك. قال: الواصل إلى الله هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة وهي التقوى. والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وأن تترك ما تهوى لما تخشى، وهي تركيبة من الهيبة والتعظيم والخوف والرجاء والإقبال على الله عز وجل، والإقبال على طاعته واجتناب معصيته. ولذلك قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال: ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ، لأن هذه هي طبيعة الإنسان أنه لابد أن ينسى ويغفل، ولكنه ينبغي أن يتدارك ذلك وأن يقاوم ذلك، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الذي يوسوس له في الصلاة، وأن يجمع قلبه وحضوره وشهوده لمعاني الصلاة، وأن يجدد العهد دوما بالأحاديث التي في فضائل الصلاة والتي تعينه على استحضار عظمة الصلاة وعظمة من يصلي بين يديه عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقام أحدكم يصلي فلا يلتفت ولا يبصقن في القبلة فإن ربه تلقاء وجهه. وقال: إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة. فهذا من أعظم معاني قوله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي خاف قيامه بين يدي الله عز وجل. وقيامك في الصلاة يترتب عليه قيامك بين يديه يوم القيامة، فعلى قدر هذا يكون ذاك. قال: فلا بد من حضور القلب في الصلاة، ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ، لأن حضور القلب في أولها ينسحب حكمه على باقيها. قال: والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة. المعنى الأول حضور القلب كما ذكرنا، ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له، وساب ذلك الهمة، فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة، فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة. وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا. فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سابه ضعف الإيمان، فاجتهد في تقويته. إذن أول معنى ينبغي أن تستحضره في الصلاة هو حضور القلب، والقلب لا يحضر إلا مع التعظيم لأمر الصلاة ولذلك ذكرت أنك ينبغي أن تقرأ كثيرا في فضائل الصلاة، ككتاب تعظيم قدر الصلاة للدكتور أحمد فريد، أو كتاب الصلاة لماذا للدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله. كثرة وإدمان قراءة فضائل الصلاة تورث في قلبك هيبة للصلاة واهتماما بالصلاة وزيادة احتراز أن يضيع شيء منها أو أن يضيع واجب من واجباتها أو سنة من سننها. قال: فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة. متى يهمك الأمر؟ حين يكون مهما، حين يترتب عليه شيء في دنياك، فتجد أنك تستيقظ مبكرا وتهتم وتقلق وتذهب وتجيء، هذا في أمور الدنيا، فكيف بأمور الآخرة التي يترتب عليها جنة ونار؟ فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة، فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة، وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا. قوة الإيمان بالآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا هم فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من أصبح والآخرة همه، هذا أيضا يحتاج إلى تجديد الإيمان بالآخرة بإمرار آيات وأحاديث الوعد والوعيد والجنة والنار وأهوال القيامة وأهوال البرزخ على القلب، فينفصل القلب وجدانيا عن الدنيا ويقبل على الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قيل: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. إذن أول علامة من علامات إرادة الله ومن علامات دخول النور القلب ويقظة الإيمان أن ينزعج القلب لفناء هذه الدنيا، يستشعر بوحشته في هذه الدنيا وأنه عما قريب سيرحل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذن القضية هناك وليست هنا، والدنيا متاع والدنيا قليل والدنيا زهرة سريعة الذبول. إذن الاستعداد الحقيقي ينبغي يكون للأبد، للآخرة، لدار القرار. هذا الاستحضار يقوي في القلب الشهود والحضور في الصلاة، الشهود والحضور في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والمناجات والدعاء وقراءة القرآن، لأن بها يرتقي في منازل الآخرة ويستشعر قربه من رب العالمين تبارك وتعالى. قال: فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سابه ضعف الإيمان. والإيمان يضعف بالمعاصي، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. إذا زيادته تكون بكثرة طلب العلم، بكثرة التسبيح والتهليل والتكبير، بكثرة الذكر، بكثرة قراءة القرآن، بكثرة العبادات، كثرة العبادات كما وكيفا، كثرة وكيفا بإحسانها والإخلاص والنصح فيها، على قدر ذلك يقوى الإيمان ويشتد عوده. قال: فاعلم أن سابه ضعف الإيمان فاجتهد في تقويته. قال: والمعنى الثاني بعد حضور القلب التفهم لمعنى الكلام، فإنه أمر وراء حضور القلب. بعد أن يحضر القلب ينبغي أن نستخدم هذا القلب، لأن القلب فيه العقل والفقه، فينبغي أن تفهم معاني آيات الفاتحة وآيات السورة التي تقرأها، وكذلك تفهم معنى التسبيح والتحميد والتهليل، تفهم معنى الركوع وأنه تواضع لعظمة الله، وكذلك السجود، وكذلك تفهم معنى وضع اليدين على الصدر وأنه ذل بين يدي عزيز كما قال الإمام أحمد، إلى غير ذلك. قال: التفهم لمعنى الكلام فإنه أمر وراء حضور القلب، لأنه ربما كان القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى، فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادها، فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها، فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى. كيف ذلك؟ بدفع الخواطر الشاغلة، الخواطر الدنيوية الخواطر التافهة، الخواطر المرتبطة بسفاسف الأمور وقطع مودها، وهذا يكون بالاستعاذة بالله عز وجل، وكما ذكرنا بتعظيم قدر الصلاة. والمواد إما ظاهرة وهي ما يشغل السمع والبصر، وإما باطنة وهي أشد، كمن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا فإنه لا ينحصر فكره في فن واحد إلا إذا سيطر عليه الخوف من الآخرة ولم يغنيه غض البصر، لأن ما وقع في القلب كاف في الاشتغال به. وعلاج ذلك إن كان من المواد الظاهرة يقطع ما يشغل السمع والبصر، وهو القرب من القبلة والنظر إلى موضع سجوده، والاحتراز في الصلاة من المواضع المنقوشة، وألا يترك عنده ما يشغل حسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أنبجانية، أي في عباءة لها أعلام نزعها، وقال إنها ألهتني عن صلاتي. قال: وإذا كان من المواد الباطنة، وهذا أصعب ولكنه يحتاج إلى مجاهدة، فطريق علاجه أن يرد النفس قهرا إلى ما يقرأ في الصلاة ويشغلها به عن غيره، ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة بأن يقضي أشغاله ويجتهد على تفريغ قلبه، ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي الله عز وجل وهو المطلع. فإن لم تسكن الأفكار بذلك فليعلم أنه إنما يتفكر في ما أهمه واشتهاه، فليترك تلك الشهوات ويقطع تلك العلائق. وهذا الأمر ليس سهلا كما يكتب وكما يقال، وإنما يحتاج إلى مجاهدات ومكابدات وصدق مع الله عز وجل، ومخالفة لهوى النفس في بعض المباحات حتى تنساق لك نفسك في المحرمات. فهذا نوع من أنواع تربية النفس ومجاهدتها، أنك لا تأكل كثيرا ولا تنام كثيرا ولا تتكلم كثيرا ولا تختلط كثيرا ولا تنظر كثيرا، تهذبها وتشذبها وتقومها، هذا أمر في غاية الأهمية. ثم بعد ذلك ترغمها على أذكار الصباح والمساء وعلى الصلوات الخمس في جماعة في تكبيرة الإحرام في الصف الأول، وتكثر من النوافل حتى تتمرن قلبك على الحضور والخشوع والتفهم والتعظيم والاستسلام والاهتمام بقبول العمل عند الله والانكسار والافتقار والتعظيم لله تبارك وتعالى. تستحضر كل هذه المعاني كثيرا في النوافل، فإذا فعلت ذلك بورك لك بإذن الله في الفرض، لأننا كما ذكرنا أن النوافل حماية للفرض وهي حريم الفرائض، فمن قصر فليكن تقصيره في النوافل لا يكون تقصيره في الفرائض. ولكن الذي لا يصلي النوافل يكون أول تقصير له في النوافل في الفرائض، وهذا خطر كبير. قال: واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي. العلة حب الدنيا، والعلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها إلى أن تنقضي الصلاة في المجاذبة حتى لا يتذكر كم صلى. ومثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره، وكانت أصوات العصافير تشوش عليه، وفي يده خشبة يطيرها بها، فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بها. هذا أمر يطول، اقطع الشجرة. فقيل له: هذا سير لا ينقطع، فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة. فكذلك شجرة الشهوات إذا علت وتفرقت أغصانها انجذبت إليها الأفكار، كانجذاب العصافير إلى الأشجار والذباب إلى الأقذار، فذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع، وساب هذه الشهوة التي توجب هذه الأفكار حب الدنيا. قيل عامر بن عبد قيس رحمه الله: هل تحدثك نفسك بشيء من أمر الدنيا في الصلاة؟ فقال: لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أجد هذا. وهذا لتعظيمهم لقدر الصلاة وتعظيمهم لقدر الصلة بينه وبين الله، فهي معراج الروح بين يدي الله تبارك وتعالى، وهي الصلة، وهي قرة العين، وهي الراحة، وهي السعادة، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها. وكان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة، وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واسجد واقترب. وقال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين كيف أن الصلاة لها أثر فعال في الاستقامة وفي قرب القلب من الله عز وجل، ومن تخليته من الأمراض وتحليته بعبادات القلب ودخول النور في القلب. قال: واعلم أن قطع حب الدنيا عن القلب أمر صعب، وزواله بالكلية عزيز، فليقطع الاجتهاد في الممكن منه والله الموفق. والمعنى الثالث بعد حضور القلب والتفهم لمعاني الصلاة ومعاني الأذكار والآيات والقرآن الذي يقرأه، المعنى الثالث التعظيم لله والهيبة، وهذا انعكاس لمعرفة أسمائه وصفاته، وذلك يتولد من شيئين: معرفة جلال الله تعالى وعظمته، ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة، فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه حق تعظيمه. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كلما ازددت علما بالله كلما ازددت استغفارا وانكسارا وافتقارا وشعورا بالتقصير والتفريط في جنب الله عز وجل، فازددت من الاستكانة والخشوع والتضرع والاستغفار. أيضا استحضار عظمة الله ينشأ من استحضار الأسماء والصفات ومعانيها وآثارها في الأنفس والآفاق، وكذلك النظر في ملكوت السماوات والأرض، والنظر في آيات الله الكونية وخلقه عز وجل: ذلك خلق الله فأروني، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، فإذا كان جبريل عليه السلام له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، وكل جناح يسقط منه التهاويل والدر والياقوت والأنوار كما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خلق من خلق الله عز وجل. إذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع كحلقة في فلاة بالنسبة للكرسي، والكرسي كحلقة في فلاة بالنسبة للعرش، العرش أوسع مخلوقات، والله أكبر وأجل، الله كبير متعال، له الكبرياء وله الجلال والعظمة. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ديك، خرقت رجلاه الأرض السابعة ورقبته منثنية تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، فيقول الله: ما علم ذلك من حلف بي كذبة. فإن تعظيم العبد لله عز وجل يورثه أنه لا يحلف بالله إلا صادقة، ولا يكثر من الحلف، ولا يعرض الحلف واليمين للكذب واللغو. وكذلك تعظيم الله في القلب يجعلك تعظم فرائضه وشعائره، وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال أيضا: من المعاني التي ينبغي استحضارها في الصلاة الرجاء، فإنه زائد على الخوف، فكم من معظم ملكا يهابه لخوف سطوته ولا يرجو بره، ولكننا في عبادتنا لله نجمع بين الرغبة والرهبة والخوف والرجاء، واستحضار صفات الجلال وصفات الجمال والرحمة والكرم والجود. والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب كما يخاف من تقصيره العقاب. وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة، فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيامة ويشمل الإجابة، فلينظر ماذا يجيب وبأي بدن يحضر، وإذا ستر عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق، فليذكر عورات باطنه وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق وليس لها عنه ساتر، وأنها يكفرها الندم والحياء والخوف. وإذا استقبل القبلة فقد صرف وجهه عن الجهات إلى جهة بيت الله تعالى، فصرف قلبه إلى الله تعالى أولى من ذلك، فكما أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا بانصراف عن غيرها، كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عما سواه، تخلية وتحلية. كما أن لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله، كفر بكل ما يعبد من دون الله، وإيمان بالله أنه هو وحده الإله الحق، كذلك الانصراف عن كل ما سوى الله، والانصراف إلى الله والتوجه إليه عز وجل. هذا هو حقيقة التوحيد والتفريد، وحقيقة التزكية بالتخلية والتحلية. وإذا كبرت أيها المصلي فلا يكذبن فلا يكذبن قلبك لسانك، لأنه إذا كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى فقد كذبت. ينبغي أن تكون صادقا أن الله أكبر من هواك، من خطاياك، من شهواتك، من شبهاتك، من الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة. هذا يكون، هذا في الحقيقة حقيقة، الله أكبر من كل شيء، لكن أن يكون هذا في حسك ووجدانك وعقلك ووعيك. قال: فاحذر أن يكون الهوى عندك أكبر بدليل إيثارك موافقته على طاعة الله. وهذا يظهر في المحن وعرض الفتن على القلوب وعرض الشهوات، أنك كثيرا تؤثر الشهوات على الله. فإذا استعذت فاعلم أن الاستعاذة هي لجؤك إلى الله سبحانه، أنك تعوذ به وتحتمي به. فإذا لم تلجأ بقلبك كان كلامك لغوا، وتفهم معنى ما تتلو، وأحضر التفهم بقلبك عند قولك الحمد لله رب العالمين. لنا 10 محاضرات في شرح سورة الفاتحة من كلام الإمام ابن القيم. نحن نحتاج كثيرا أن نقرأ وأن نسمع كثيرا في تفسير الفاتحة، وابن القيم قد أبدع في ذلك في مقدمة مدارج السالكين. قال: واستحضر لطفه عند قولك الرحمن الرحيم، وعظمته عند قولك مالك يوم الدين، وكذلك في جميع ما تتلو. وقد روينا عن زرارة بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قرأ في صلاته فإذا نقر في الناقور فخر ميتا، وما ذلك إلا لأنه صور تلك الحال فأثرت عنده التلف. واستشعر في ركوعك التواضع وفي سجودك زيادة الذل، لأنك وضعت النفس موضعها ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت منه، وتفهم معنى الأذكار بالذوق. أيضا أذكار الصلاة ينبغي أن تستحضر، وأنا أنصح بكتاب فقه الأذكار والأدعية للشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر، وكذلك أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، تأملات إيمانية في أدعية النبي للشيخ ياسر برهامي. فينبغي أن تأخذ بالأسباب في فهم معاني القرآن ومعاني الدعاء ومعاني المناجاة والتضرع ومعاني حركات الصلاة، حتى تكون لك الصلاة سعادة وجنة. واعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصدأ وحصول الأنوار فيه التي بها تتلمح عظمة المعبود وتطلع على أسراره، على أسراره وما يعقلها إلا العالمون. فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيها فإنه لا يطلع على شيء من ذلك، بل ينكر وجوده. من ذاق عرف، ومن عرف اغترف. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.